الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وأن الله يتكلم بما يشاء متى شاء كيف ما شاء بحرف وصوت يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. اعلم أن كلام الله عز وجل لنا فيه ثلاث عقائد ذكرها الشيخ عندكم هنا، قصدي استغفر الله المصنف عندكم هنا. العقيدة الأولى أن الله يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، لقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله عز وجل: وقربناه نجية، وقول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وكل آية فيها قال الله، يقول الله، قلنا، فهي دليل الكلام. العقيدة الثانية أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء. أما قضية الحرف فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فوصف كلام الله بأنه حرف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الملك الذي أنزل عليه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، قال: لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وفي الحديث: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وأما الصوت فلقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقوله: وناديناه، والنداء لا يكون إلا بالصوت، وناجيناه، والنجاة والمناجاة لا تكون إلا بصوت. العقيدة الثالثة أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي باعتبار أصله، فهو صفة ذاتية، ويعبرون عن الصفة الذاتية بقدم النوع. وحادث الآحاد يعني أن الله إذا صار يتكلم صار كلامه فعليا، لكن إذا لم يكن يتكلم فكلامه ذاتي، بمعنى أنه قادر على أن يتكلم، لأن من لا يستطيع أصلا أن يتكلم فهو أخرس. مثاله في المخلوقات: أنتم الآن متكلمون، ليس كذلك؟ لكن متكلمون بالقدرة، بمعنى أنكم قادرون على أن تتكلموا. فإذا صار الواحد منكم يتكلم، بدأ يتكلم، صار كلامه فعليا. فإذا كلام الله باعتبار أصل القدرة عليه متى شاء صفة ذاتية، وإذا صار يتكلم صفة فعلية.